تبخل علي قول لا تبخل علي شاي ورد اسمعها منك قول لا تبخل علي قول لا تبخل علي قول لا تبخل علي شاي ورد اسمعها منك ويسمعوها إلي ويسمعوها إلي واني عند اسمعها منك قول لا تبخل علي قول لا تبخل علي شاي ورد اسمعها منك ويسمعوها إلي ويسمعوها إلي وقلبي بس يسمعها منك قول أحبك يا حبيبي بها بكي كل هيدي قول أحبك يا حبيبي بها بكي كل هيدي شاي ورد اسمعها منك قول لا تبخل علي شو قرد اسمعها منك قول لا تبخل علي قلبي ريحة حبنا وردة مفتحة سقيها بالنار عن حبك قولها بلا مستحة هدي قلبي ريحة حبنا وردة مفتحة سقيها بالنار عن حبك قول لا تبخل علي قول لا تبخل علي جاي وردة اسمعها منك ويسمعوها إلي ويسمعوها إلي واني أرد اسمعها منك أحبك يا حبيبي بها بطي كل هيدي قول أحبك يا حبيبي بها بطي كل هيدي جاي ورد اسمعها منك قول لا تبخل علي جو قرد اسمعها منك قول لا تبخل علي بتغف سني ولك وحدك بس أغني لعظمها وريح قلبك نظرة عيونك يا مهني ولحبها بتغف سني ولك وحدك بس أغني لعظمها وريح قلبك قول لا تبخل علي قول لا تبخل علي قول لا تبخل علي جاي ورد اسمعها منك ويسمعوها إلي ويسمعوها إلي واني أريد اسمعها منك قول لا تبخل علي قول لا تبخل علي جاي ورد اسمعها منك ويسمعوها إلي ويسمعوها إلي قلبي بس يسمعها منك قولها بلا مستحى هدي قلبي ريحة حبنا وردة مفتحة سقيها من نار عالحب قولها بلا مستحى هدي قلبي ريحة حبنا وردة مفتحة يا من نهر عن حبك قول لا تبخل علي قول لا تبخل علي قول لا تبخل علي قول لا تبخل علي قول لا تبخل علي قول لا تبخل علي قول لا تبخل علي قول لا تبخل علي جاي ورد اسمعها مني قول لا تبخل علي قول لا تبخل علي قول لا تبخل علي جاي ورد اسمعها مني قول لا تبخل علي قول لا تبخل علي